بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا من باب أحكام المفطرين في رمضان، من الذي يجوز له أن يفطر في هذا الشهر. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يفسد الصوم، المفطرات أو مفسدات الصيام. نعم، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يفسد الصوم، ومن أكل أو شرب أو استعطى أو صلى إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس، فأمنى أو أمدى أو كرر النظر حتى أندل، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق، فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم أو زرعه القيء، لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أكثر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. قال الشارح رحمه الله: أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس، فأمنى أو أمذى، أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. أما الأكل والشرب فيحرم على الصائم لقوله سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل، بعد قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة، لأنه أكل. نعم، يقول رحمه الله تعالى أن أول مفسدات الصيام الأكل والشرب، قد جاء النص على ذلك في القرآن وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأما في القرآن فقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وحتى هذه تفيد الغاية، يعني أن جواز الأكل والشرب في شهر رمضان إنما ينتهي بطلوع الفجر، فدل ذلك على امتناعه بعده. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فهذا فيه النص على أن الصيام هو ترك الطعام والشراب، فمن فعل ذلك فقد أبطل صومه. قال رحمه الله تعالى: فإذا أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة، لأنه أكل، يعني أنه قد دخل من المدخل المعتاد للطعام والشراب. لو أن إنسانا ابتلع حصاة عامدا أو غير ذلك مما ليس بغذاء يفطر كذلك، لأنه أدخل إلى جوفه من مدخل الطعام والشراب، أدخل إليه شيئا فأشبه الطعام والشراب من هذه الجهة. لذلك هم يقولون مثلا إن كل شيء قد يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو الفم، فلو أن الإنسان اشتم غبارا شديدا عامدا، أو قالوا البخور، لأن البخور فيه أجزاء تتطاير مع الاحتراق خلاف العطر، العطر ليس فيه ذلك، فإذا تعمد ذلك ووصل إلى حلقه وجوفه فإنه يفطر، لأنه في ذلك أشبه الطعام والشراب. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن استعطى فسد صومه. ما معنى استعطى؟ استعطى الصعوط هو كل شيء يسحب بالنفس عن طريق الأنف. كانت بعض الأدوية تعطى عن طريق الأنف يسمى بالصعوط، فهذا إذا حصل الإنسان، لأن هذا أيضا منفذ إلى الجوف، فإنه يفطر به. نعم. قال: فسد صومه لقوله للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يصل إلى خياشيمه. إذن وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأنف منفذا إلى الجوف لما قال للقيط بن صبر في الحديث: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على أن المبالغة في الاستنشاق والتي تؤدي إلى وصول الماء إلى الجوف فإنها تعود على الصوم بالفساد. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان مثل أن احتقن أو داوى جائفة أو طعن نفسه أو طعنه غيره. الجائفة يا إخوة هي كل طعنة تبلغ الجوف. نعم. فبالتالي إذا أراد أن يداويها فإن الدواء سيصل إلى الجوف مع الجرح. قال: أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه أو أوصل إلى دماغه شيئا مثل إن قطر في أذنيه أو داوى مأمومة. المأمومة هو الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ. فوصل إلى دماغه فسد صومه، لأنه إذا فسد دل على أنه يفسد بكل واصل من أي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأفسد الصوم بما يصل إليه كالأخرى. نعم. المذهب هنا أن من أوصل شيئا إلى جوفه من أي مكان، من أي موضع من جسده استطاع أن ينفذ منه شيئا إلى جوفه قالوا يفطر. لذلك ترى أنه قال: وإن وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، فأخذ دواء عن طريق الحقن، عن طريق الإبر، إلى غير ذلك، كل شيء يدخل فيه أمر إلى الجوف يفسد الصيام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذا لا دليل عليه، وأن الذي جاء النص به إنما هو الطعام والشراب وما كان في معناه، الطعام والشراب وما كان في معناه. الطعام والشراب واضح، وما كان في معناه مما يدخل إلى إلى الجوف من المنفذ الطبيعي من الأنف والفم، أو ما يقوم مقام الطعام من المغذيات، فما لم يكن كذلك فليس بمفطر. وهذا يعني أن الحقن بجميع أنواعها غير المغذية التي تؤخذ في الوريد وفي الدم، وكذلك إذا احتاج الإنسان مثلا إلى علاج يأخذه عن طريق الحقنة الشرجية أو غير ذلك، أن هذا لا يفسد الصوم. إذن فلا يفسد الصوم إلا بطعام وشراب وما كان في معناه، وهذا هو الأقرب. شيخ الإسلام ينص على مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الأكل والشرب فحسب، ما ذكر مسألة الدخول أو الخروج من الجوف، ما تعرض لهذه المسألة، فجعل مناط المسألة دائرا على الأكل والشرب، فلا نقيس عليه غيره ونقول ونعمم كل ما دخل إلى الجوف فإنه يفسد الصوم. نعم. انتبهت. نعم، هذه الدماغ، لأن عندك تجويف البطن وعندك تجويف الرأس. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن استقاء عمدا فعليه القضاء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. حديث حسن. نعم. مسألة القيء، المشهور في المذهب كما سمعتم أن من استقاء يعني قاء عامدا، أدخل إصبعه في فمه أو غير ذلك، الشاهد أنه هو الذي قاء عامدا، فإن هذا عليه القضاء وإن صيامه قد فسد، بخلاف من غلبه القيء، من ذرعه القيء، استقاء رغما عنه، حصل له القيء رغما عنه، وعليكم السلام، فإن هذا يكون صومه صحيحا. واستدلوا بهذا الحديث حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الحديث كما سمعتم حديث حسن عند جماعة من العلماء، وكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الحديث فيه خلاف كبير عند المتقدمين، فقد ضعفه الإمام أحمد وضعفه كذلك البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا أنه قد جاء عن أبي هريرة صح عنه من قوله أنه قال إذا قاء فلا يفطر، فأعلوا الحديث من جهتين. الجهة الأولى من جهة الإسناد، لأن هذا الحديث إنما جاء من رواية عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وأعلوه بتفرد عيسى بن يونس به. وبعضهم تكلم في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين يعني في بعض المواضع. ثم العلة الثانية أن أبا هريرة أفتى بخلافه، أن أبا هريرة أفتى بخلافه. وكذلك هذا قول أنه إذا قاء مطلقا سواء استقاء أو غلبه القيء أنه لا يفطر هو قول عكرمة كذلك، وكذلك هو قول ربيع بن أبي عبد الرحمن، وهذا مما يقدح في الإجماع الذي حكاه ابن المنذر، هذا مما يقدح في الإجماع الذي ذكره المصنف عن ابن المنذر. هنا الشاهد أن المذهب التفريق بين من استقاء ومن غلبه القيء، اعتمدوا على هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القيء مطلقا لا يفطر، وقول قوي. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة، وإن استمنى بيده فأنزل أفطر، لأنه أنزل عن مباشرة أشبه القبلة. نعم، حكى جماعة من العلماء على هذا الإجماع، قالوا إن نزول المني مطلقا عامدا فإنه يفطر، سواء نزل بجماع أو أنزله بمباشرة باستمناء فإنه يفطر وقد فسد صومه لذلك. واستدلوا بعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فقالوا: وإنزال المني إنما هو حصول الشهوة، هو حصول اللذة سواء كان بجماع أو غير ذلك. إذن فعندنا الجماع وهو مجرد الإلاج يفسد الصوم وإن لم ينزل، وعندنا إنزال المني عامدا فهذا أيضا يفطر وإن لم يجامع. وانتبه لكلمة عامدا، فإن من احتلم مثلا في نهار رمضان صومه صحيح، لو نام إنسان في نهار رمضان فاحتلم فإنه لا شيء عليه وصومه صحيح، فالحكم معلق بعمد الإنزال. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولو قبل أو لمس فأمنى أو أمزى فسد صومه لذلك، أما إذا أمنى فإنه يفطر بغير خلاف علمناه، وإن أمزى أفطر عند إمامنا، لأنه خارج تتخلله الشهوة، فإذا انضم إلى المباشرة أفطر كالمني. نعم، قال: ولو قبل أو لمس، يعني لو قبل امرأته أو لمسها فحصل منه إنزال للمني، قال فسد صومه لذلك. قال: أبا إذا أمنى فإنه يفطر بغير خلاف. قالوا: إذا كان يعلم أن هذا الفعل قد يؤدي إلى إنزاله فإنه يفطر. قال: وإن أمذى أفطر عند إمامنا. كذلك الإمام أحمد جعل المذي من باب المني كذلك، لأنه شهوة، ومعلوم أن المذي يخرج قبل المني ويكون عند استثارة الشهوة. فالإمام أحمد يرى أن من نظر أو لمس أو قبل بحيث أطال في ذلك حتى نزل منه مذي أو مذي فإنه يفطر بذلك، لكن الصحيح أن الشهوة لا تكون إلا مع إنزال المني، وأن الذي يفطر هو إنزال المني، أما مجرد خروج المذي. لذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: ومن يسلم من هذا؟ من يسلم من هذا؟ فمرد الأمر إلى حقيقة تحقيق الشهوة والتي تكون بالإنزال أو بالجماع. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن لم ينزل لم يفسد صومه، لما روى ابن عمر قال: قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو تمضمضت في من إناء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه. رواه أبو داود: شبه القبلة بالمضمضة لكونها من مقدمات الشهوة، والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم تفطر، كذلك القبلة. نعم. قال فإن قبل أو لمس ولم ينزل وما حصل منه إمذاء على المذهب، قالوا فصيامه صحيح. إذن فالمفطر ليس مجرد اللمس ولا مجرد التقبيل، ولكن ما قد يحصل بعد ذلك من حصول الإنزال أو الإمذاء. واستدل المصنف رحمه الله تعالى قال لما روى ابن عمر قال قلت يا رسول الله، الصحيح أن هذا عن عمر ليس عن ابن عمر، الصحيح أن هذا عن عمر وليس عن ابن عمر. قال قلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال فما؟ رواه أبو داود. هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر، كذلك صححه الشيخ الألباني قال إسناده جيد. لكن هذا الحديث قال النسائي منكر، الإمام النسائي قال عنه منكر، كذلك ضعف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا وعلة التضعيف مثل ما ذكرنا في الحديث الأول أنه قد ثبت عند عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره القبلة للصائم، فعمر هو راوي الحديث ومع ذلك يكره القبلة للصائم، فلا يمكن أن يكون ذلك مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا شيء فيها، فلذلك حكموا على هذا الحديث بأنه حديث منكر. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن حجم أو احتجم عامدا. طيب لحظة، في جزء من الكلام ما ذكره المصنف ما شرحه، قال أو كرر النظر حتى أنزل. ذكرنا مسألة المباشرة كاستمناء ونحوه، لكن إذا حصل أن الإنسان كرر النظر أو تفكر، قال أو كرر النظر حتى أنزل بدون مباشرة، يعني من غير أن يمس فرجه، لكن ظل يطالع حتى حصل منه الإنزال، فهذا على المذهب كذلك يفطر، هذا على المذهب كذلك فإنه يفطر. نقل ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض المربع قال وظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر. ابن قاسم يقول ظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر، قال هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، قال لأنه عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المذهب أن من تفكر فأنزل لا شيء عليه، لكن من كرر النظر فأنزل عليه القضاء. قالوا فهذا كهذا تماما، لا فرق، سواء كرر النظر أو تفكر لا فرق بينهما. قالوا هذه مثل هذه، فإن حكمتم في تلك بأنه لا يفطر فكذلك فاحكموا في هذه أنه لا يفطر بها. ويعني هذا أرجو أنه الأقرب إن شاء الله تعالى، لأن المقصود أنه لا يحصل، لا تحصل هذه الشهوة ولا تحصل هذه اللذة إلا بنوع مباشرة أو جماع، أما بتفكير أو نظر فإن هذا لا يؤدي إلى الفطر. ولكن هذا الأمر كما ترى فيه خلاف، وليس من التقوى ولا من الورع أن يعرض الإنسان نفسه لمثل هذا الأمر وهو يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. وكلامنا هنا يا إخواننا في مسألة مهمة، وهي حين نتكلم عن المفطرات أحيانا قد تذكر بعض الأمور، يعني حين نقول إن الغيبة والنميمة لا تفطر، هل يفهم من هذا عاقل تسهيل مسألة الغيبة والنميمة وأن الإنسان يعني يغتاب ويعني يتوسع في باب الغيبة والنميمة لأنها لا تفطر؟ هذا يخالف أصل التقوى. ثم إن أنت تتعبد إلى الله بعبادة ترجو قبولها، فإن حصل منك تساهل في المعاصي فيخشى ألا يقبلها الله سبحانه وتعالى منك. فهذه مسائل ليس المراد منها التساهل في هذه الأمور حين نقول إن الإنسان إذا تفكر أو الإنسان إذا كرر النظر فإنه لا يفطر، هذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في هذا الأمر، بل هذا الأمر محرم وقد تشتد حرمته عند الله سبحانه وتعالى أثناء الصيام. لكن الكلام أنك تقضي أو لا تقضي هذه أو هذا حكم شرعي له أدلته. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحين. نعم. صحيحين. نعم كذا صححهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى. حقيقة هذا الحديث حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث فيه خلاف كبير في من جهة تصحيحه ومن جهة العمل به. من جهة التصحيح لأن كما جاء عن الإمام أحمد أنه روي عن أحد عشر نفسا ولكن أكثرها لا يخلو من كلام وأصحها حديث ثوبان وشداد وأيضا من أهل العلم يعني يحيى بن معين رحمه الله تعالى قال في حديث أظن شداد أو ثوبان نسيت الآن قال ليس بشيء فلما نقل ذلك للإمام أحمد قال هذه مجازفة يعني رد على الإمام ابن معين فقال هذه مجازفة. إذن فهذه الأحاديث فيها خلاف وهذه المسألة من المسائل التي هي من مفردات مذهب الإمام أحمد. هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد يعني الأئمة الثلاثة على خلاف هذا القول ويرون أن الحجامة لا تفطر ومن صحح منهم الحديث أجاب عن ذلك بتوجيه هذا الحديث. وهذا الذي كنا نذكره لكم غير مرة المسألة ليست مجرد ذكر الدليل فحسب لكن المسألة كذلك في فهم الدليل فقد يصحح الإمام الحديث ولا إشكال عنده في ذلك. طيب ومع ذلك تراه يخالف الإمام الآخر الذي يصححه ما وجه الاختلاف في فهم هذا الحديث في دلالة الحديث؟ هذا الذي ينبغي أن تقف معه. وأود أن أقرأ عليكم شيئا من ذلك من كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. هذه النسخة نسخة مصورة على نسخة قديمة جمع الثلاث كتب. قديما كانوا يعرفون طلاب العلم فقراء جزاهم الله خيرا فكانوا يجمعون عدة كتب في كتاب واحد فهذا ثلاث كتب حقيقة. هذا كتاب ثلاثة كتب هو مختصر المنذري لأبي داود ومعه معالم السنن للخطابي ومعه تهذيب السنن لابن القيم. لذلك تجد الكتاب ثلاث حواشي هذا المختصر وهذا معالم السنن وهذا تهذيب السنن لابن القيم. وأحيانا تكون هناك حاشية رابعة كذلك لأنه من تحقيق الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمد حامد الفقي. لا بعد ذلك طبعا طبع كل كتاب منهم مفردا يعني هذه الكتب وما شاء الله هذه الكتاب كتاب واحد طبعت فيه ثلاثة أظن مجموع الثلاثة يمكن 14 مجلد 15 مجلد وهذه ما شاء الله الثمانية الله المستعان. طيب يقول الخطابي رحمه الله تعالى قلت اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهبت طائفة من أهل العلم. اسمع الآن إلى الفقه هو حديث الآن ثبته كيف سيفهمه. قال اختلف الناس في تأويل هذا الحديث فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم قولا بظاهر الحديث. هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وقال عليهما القضاء وليست عليهما الكفارة. وعن عطاء قال على من يحتجمه وصائم في شهر رمضان القضاء والكفارة. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلا منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم وكان الأوزاعي يكره ذلك. أن يحكي لك مذهب العلماء. وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف. وممن كان لا يرى بأسا بالحجامة للصائم سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وهو قول أصحاب الرأي وتأول بعضهم الحديث. هذا موضع الشاهد. فقال معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرض للإفطار أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك فيؤديه إلى أن يعجز عن الصوم. وأما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم لأن قديما الحجامة ليست الوسائل الموجودة الآن لا قديما كان يعني بفمه عن طريق خرطوم أو شيء وهو الذي يمص الدم منه فبالتالي قد يصل شيء إلى جوفه من هذا الدم. قال فلأنه لا يؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض جراحه إذا ضم شفتيه على القصب الملازم قصب العمود هذا الذي به يمتص الدم. وهذا كما يقال الرجل يتعرض للمهالك، قد هلك فلان، يعني هلك فلان يعني عرض نفسه للمهلكة وإن لم يهلك بعد، وإن كان باقيا سالما، وإنما يراد به أنه قد أشرف على الهلاك، وقوله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، مع أنه عند القضاء قد يعدل فيكون من خيرة الناس عند الله، يريد أنه قد تعرض للذبح. وقيل في وجه آخر وهو أنه مر بهما مساء فقال أفطر الحاجم والمحجوم، كأنه عذرهما بهذا القول إذ كانا قد أمسيا ودخل في وقت الإفطار، كما يقال أصبح الرجل وأمسى وأظهر، وإذا دخل في هذه الأوقات وأحسبه قد روي في بعض الحديث. وقال بعضهم هذا على التغريض لهما والدعاء عليهما، كقوله في من صام الدهر لا صام ولا أفطر، فمعنى قوله أفطر الحاجب والمحجوم على هذا التأويل أي بطل صيامهما، فكأنهما صار مفطرين غير صائمين، يدعو عليهما لأنهما فعل أمرا قد يعرضهما للفطر الذي ذكره. وقيل أيضا معناه حان لهما أن يفطرا، كقولك حصد الزرع إذا حان أن يحصد، وأركب المهر وإذا حان له أن يركب. فأنت الآن حفظك الله ترى هذا التأويل أو هذا التوجيه للحديث، وهذا الأمر ليس من فراغ، لأنهم وجدوا أن جماعة من السلف كانوا لا يكرهون الحجامة، ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك ورد عن أبي هريرة، ورد عن جماعة من التابعين أنهم يقولون ما كنا نكرهها إلا للضعف، يعني ما كانت تكره إلا خشية الضعف، وهذا يعني أنها ليست مفطرة في ذاتها، هذا موضع الشاهد. لما يقول نكرهها للضعف هذا يعني ماذا؟ أنه ليس بمجرد الحجامة يفطر الإنسان، ولكنه يفطر إذا خرج منه دم فأضعفه فاضطر معه إلى الإفطار، فلا تلازم بينهما. فالشاهد أن المذهب، وكما قلنا هذه من مفردات مذهب الإمام أحمد، أن الحجامة مفطرة، والأئمة الثلاثة على أنها ليست كذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، وإن فعل شيئا من هذا ناسيا أو لم من هذا ناسيا لم يفسد صومه، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وفي لفظ فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله، فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه سائر ما ذكرنا. نعم. قالوا إن فعل شيئا من هذا ناسيا، يعني إذا حصل منه أكل أو شرب أو استعاط أو وصل إلى جوفه شيء أو استقاء، لكن هم يتكلمون على مسألة خصوصا الجماع ومسألة الاستمناء، فقالوا أما هذه فيصعب ألا يتذكر الإنسان فيها صومه لا سيما الجماع. قالوا لا يمكن أن يجامع ناسيا، وإن نسي هو نسيت امرأته، قالوا هذه الصورة غير متحققة، هذه الصورة غير متحققة. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، وإن فعله مكرها لم يفطر، صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فليس عليه قضاء فنقيس عليه ما عداه. نعم. أكمل. قال مسألة، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه، لأنه لا يمكن التحرز منه أشبه الريق. نعم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أكل وشرب ناسيا فإنه معذور وصيامه صحيح، فكيف بمن حصل له شيء من دخول شيء إلى جوفه رغما عنه؟ أحيانا قد تسير مثلا في طريق وهذا الطريق فيه دخان شديد، دخان طعام أو غير ذلك، وهذا الدخان معلوم تكون فيه أجزاء من الدقيقة من هذا الذي يحرق أو يطبخ، فلا يستطيع الإنسان أن يتجنبه. أحيانا قد تمر على شيء يحرق وقد تجد طعمه في حلقك، وهذا رغما عنك لا تستطيع، فمثل هذا لا يفطر أو لا يفطر به الإنسان. قال الشارح رحمه الله مسألة، وإن تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء لم يبطل صومه لأنه وصل بغير اختياره أشبه الذباب الداخل حلقه. مسألة، وإن فكر فأنزل لم يفسد صومه لأنه يخرج من غير اختياره. نعم. هذا الذي ذكرنا، المذهب أنه فرق بين تكرار النظر وبين الاستمرار في الفكر. الفكر هو أن يتخيل الأشياء التي تؤدي إلى إثارة الشهوة. فجعل المذهب أن كثرة الفكر هذه لو أدت إلى الإنزال فإن الإنسان لا يفطر بذلك، بينما جعل من كرر النظر فإنه يفطر بذلك، وجعل تكرار النظر كأنه العمد. أما مجرد التفكير والاسترسال فقالوا هذا شيء قد يصعب على الإنسان أحيانا أن يتركه، فلذلك جعلوه لا يفطر. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن قطر في إحليه شيئا لم يفسد صومه، لأنه ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما. نعم، هم يقولون إذا كان الشيء لا يدخل إلى الأمعاء أو يقوم مقام الغذاء، عندهم الجوف يقولون تجويف البطن وما فيه وتجويف الدماغ، فقالوا فإذا وصل أي شيء من أي منفذ أعطيت حقنة، أو قالوا ما يحمله الدم إذا كان مغذيا فهذا كله يفطر. لكن لو أن إنسانا مثلا أدخل شيئا في رجله هل يفطر؟ قالوا لا، هذا ليس المراد جوف الإنسان، الجوف هو منطقة البطن والأمعاء والمعدة، وقاسوا عليها كذلك منطقة الدماغ كذا قالوا. طيب، قال وإن قطر في إحليله شيئا، بعض أنواع العلاج قد يضعون الدواء من ذكر الرجل، من ذكر الرجل يعني يضعون في مخرج البول يضعون الدواء، فمثل هذا إن حصل قالوا لا يفطر. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصل إلى داخل الجوف. قال الشارح رحمه الله: مسألة وإن احتلم لم يفسد صومه، لأنه يخرج من غير اختياره. كذلك. نعم. قال: مسألة وإن درعه القيء لم يفسد صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من درعه القيء فليس عليه قضاء، حديث حسن. قال: مسألة ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، لما روي عن حنظلة قال: كنا بالمدينة في رمضان فأفطر بعض الناس ثم طلعت الشمس، فقال عمر: من أفطر فليقضي يوما مكانه، ولأنه أكل ذاكرا مختارا فأفطر، كما لو أكل يظنه من شعبان فبان من رمضان. انتبه للصورة هذه، يقول من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، يعني رجل صائم ثم ظن دخل نام مثلا العصر وقام غلب على ظنه أو ظن أن المغرب قد أذن له فأكل، وبعد أن خرج إلى النافذة وجد النهار لا زال موجودا، قالوا هذا يفطر، لأن الأصل أن النهار باق وأنه صائم، فقد خالف الأصل فعليه القضاء. واستدلوا كذلك بأثر عمر رضي الله عنه، وقد قال الحافظ رحمه الله تعالى في الإصابة أن إسناده صحيح. ولكن يعارض ذلك ما جاء من حديث أسماء أنهم أفطروا يوما في يوم غائم، وبعد أن أفطروا انكشفت الشمس، ولم تذكر رضي الله عنها أنهم أمروا بالقضاء، لم تذكر رضي الله عنها أنهم أمروا بالقضاء. وهذا الذي حمل جماعة من العلماء على أن قالوا إذا غلب على ظنه أو فعل ذلك جهلا أو خطأ فأكل أو شرب ويظن أن المغرب قد أذن له فحاله كحال الناس، وإن صيامه صحيح، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام. قال الشارح رحمه الله: مسألة ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لأن الأصل بقاء الليل. نعم، هذه المسألة التي قلنا، لماذا فرقوا إذن مسألة الأصل؟ هذا أخطأ في الأكل والشرب وهذا أخطأ في الأكل والشرب، فحكمنا على هذا بالفطر وحكمنا على هذا بالصوم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأول أكل وشرب مخالفا للأصل وهو بقاء النهار، فلذلك يبطل صومه. أما الثاني فأكل وشرب ظانا استمرار الليل فهو مع الأصل، قالوا فصيامه صحيح، واختار شيخ الإسلام أن صومه صحيح في كليهما. نعم. قال: لأن الأصل بقاء الليل، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. جزاكم الله خير. في أسئلة أو شيء يا أخوان؟ هذه الأمور قد يفتون أحيانا أن هذا إما أن يكون رأيا لعمر، لأن إذا ثبت عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم، فإما أن يكون هذا فتيا لعمر أو أنه أمر ذلك على سبيل الاستحباب أو على سبيل الاحتياط، فهذه أمور كلها محتملة. ما معنى قول فما؟ فما يعني فماذا؟ لا فرق. في هذه الحالة إذا كان الدم الذي سيصل إلى جوفه كثير يعني ويغلب على الظن أنه لن يخرج عن هذه الصورة، هذا يقضي يوم مكانه احتياطا. إن مثل هذه المسألة فيها خلاف، إذا كثر الواصل إلى الفم علم الإنسان أنه سيحصل له، فمثل هذا يقضي يوم مكانه. كلاهما جوف فراغ، ليس في بدن الإنسان جوف إلا هذا، مكان مجوف في البدن إلا هذا، هذا جوف وهذا جوف. هو مفيش أي أثر مثلا من أقوال السلف؟ لا، هذه أقوال تكون بعض في المذاهب المتأخرة، يعني من تأخر عن عصر التابعين فمن بعدهم، مثل هذه المسائل يكون قاسوا على هذا أن هذا شيء وصل إلى الجوف. إذا قلنا شيخ الإسلام قال هذه مسألة الوصول إلى الجوف ألغيها، مدارنا على الطعام والشراب وما قام مقامهما أو كان في معناهما فقط. أما هم فلأنهم التزموا ووصل إلى الجوف فقالوا طيب هذا الجوف الآخر، قالوا مثله لا فرق. ها؟ نعم. لا، ما يجوز له الفطر. صاحب العمل يعمل في فرن، يعمل في كذا، ما يجوز له الفطر. الصحيح في الرواية أنه احتجم وهو محرم،